كيف اهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه السلام، وثمود كيف اخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة، وقوم ابراهيم كيف نصره الله عليهم وايده بالمعجزات الظاهرة عليهم واهلك ملكهم النمرود ابن كنعان ابن كوش الكنعاني لعنه الله، واصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام، فكيف اصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات قوم لوط فقد كانوا يسكنون في مدائن، وقال في الآية الأخرى والمؤتفكة أهوى أي الأمة المؤتفكة، وقيل أم قراهم وهي سدوم، المؤتفكة قرية واحدة، المؤتفكات جمع، فقيل المؤتفكة أي الأمة المؤتفكة أو المؤتفكة سدوم، قرية هي أم قراهم كما يعني يقال عن العاصمة، قد يطلق على البلد كلها اسم العاصمة، يعني يقال مصر مثلا يسمون البلد كلها باسم عاصمتها، فذكرت أم هذه القرى التي أسفكت وقصد المجموع. قال والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل القاطعات، فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاكه إياهم، لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق، فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. سميت قرى لوط بالمؤتفكات لأنها سفكت بهم أي انقلبت، قاله قتادة رحمه الله، فهي مؤتفكة قلبت عليهم جعل عاليها سافلها والعياذ بالله. وقد يقصد بالمؤتفكة أو المؤتفكات كل من أهلك لأنه انقلبت عليه من الدنيا، ونعوذ بالله من ذلك. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المنافقين ومن كان مثلهم من الكفرة لا يعتبرون بالنظر في التاريخ، كما لا يعتبرون بالنظر فيما يفعل الله عز وجل بالأمم من حولهم ومن بين أيديهم ومن قبلهم، والمؤمنون يعتبرون بما يصنع الله عز وجل بالأمم وما يصيبهم من العذاب وما يصيبهم من النكال، ويربطون ذلك بالأعمال فيما مضى مما أتى خبره وبقي أثره، وفيما يرونه من نزول البأس بالقرى التي هي حاضرة بين أيديهم. أما الكفرة والمنافقون فإذا جاءت آيات قالوا سحاب مركوم، يفسرون دائما ما ينزل الله عز وجل من العذاب بالأمم بالظواهر الطبيعية كما يسمونها، وأنها ليست إلا رياحا أو سحابا أو زلزلة عادية، لا يعتبرون ولا يفعلون. إذا رأوا آية من ذلك ردوها إلى الظواهر الطبيعية، وأما التاريخ عندهم فإما قصص وحكايات يتسلى بها كما علم الناس في زماننا دراسة التاريخ لا للاعتبار ولكن لمجرد معرفة القصص أو تتبع الآثار، وربما يدرسون التاريخ مع الآثار معجبين بما صنعه هؤلاء الأقوام دون أن يعتبروا بما وصل إليه حالهم وأين هم الآن وكيف صاروا تحت التراب وبقيت هذه الآثار دالة على ما كانوا فيه من الملك الذي زال وباد ولم يربطوا أبدا بين عقائدهم الفاسدة وأفعالهم المنكرة وبين ما أصابهم من زوال ملكهم وإما يذكرونه على تفسير مادي له على وفق أهوائهم منهم من يفسره على أنه صراع من أجل المال ومنهم من يفسر التاريخ وما جرى للناس على أنه صراع من أجل الجنس ومنهم من يفسره على أنه صراع من أجل انتصار أمة بعينها وجنس بعينه يرى أفراده أنهم فوق العالم كاعتقاد اليهود فهم إنما يرون أنفسهم فوق العالم بمراحل وأن الأمم دونهم كالكلاب أو دون ذلك وكما فعل الأوروبيون حينما خاضوا حروبا في الشرق والغرب والشمال والجنوب معتقدين لزوم سيادة الجنس الأبيض ثم فرق الله قلوبهم حتى جعل بعضهم يعتقد سيادة جنس بعينه كالجنس الآري النازية التي دمر الله عز وجل بها من شاء ودمرها سبحانه وتعالى بعد ذلك ففقد العالم 55 مليونا بسبب تفسيرات خاطئة وجاهلة لحقيقة ما يجري على وجه الأرض فسبحان الله قضية قراءة التاريخ ومعرفته مع أنها مكررة في القرآن إلا أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام لا يتعظ ولا يفهم قد أمرنا الله أن نسير في الأرض فننظر كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتذكر من كان قبلنا من الأمم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم استفهام للإنكار عليهم أي قد أتاهم ومع ذلك لم يتطاعوا ينكر عليهم أنه قد أتاهم ولم يهتدوا به ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وبعض هذه البلاد بعض هذه الأقوام بقي من آثارها ما يدل على ما كانوا فيه من العيش الراغب والملك السائد في ذلك الزمان لكنه باد وزال بقدرة الله عز وجل لذلك المؤمن يتعظ بما يقع من أمور في زمنه من جد وقحط وزلازل وطوفان ورياح وأعاصير وغير ذلك من ألوان ما من ألوان الآيات أنواع الآيات التي يبين الله عز وجل بها للعباد قدرته وهو يربط دائما بين العقوبات التي تنزل بالناس وبين الأعمال وبين العقائد وبين السلوكيات وقد يكون الأمر متداخلا أعني أن العقائد الفاسدة تجر إلى أخلاق فاسدة وإلى أعمال منكرة وكذلك الأخلاق الفاسدة والأعمال المنكرة تؤدي وتقود إلى العقائد الفاسدة والشيطان يريد إهلاك بني آدم وإغواءهم ليكونوا من أصحاب السعير وهو يدخل إليهم مداخل شتى من وجد فيه تعظيم الآباء والأسلاف دخل إليهم من هذا الباب واستغل جهلهم بما كان عليه آباؤهم إذا كانوا صالحين حتى يسول لأتباعهم ثم لأتباع أتباعهم العقائد الفاسدة والانحراف عما كان عليه الآباء من التوحيد إلى أن يقلدوا بعد ذلك من أشرك بالله عز وجل كما فعل بقوم نوح الذين كان آباؤهم على التوحيد ثم بعد ذلك سول لهم الشيطان عبادة الصالحين والكبراء، وزين لهم أولا ما صنعوه من التماثيل التذكارية، ثم بعد ذلك عبادة هذه التماثيل. ومن وجد فيهم الشهوات دخل من خلالها كقوم لوط، فإنما وصلوا إلى التكذيب برسل الله ورد شرع الله عز وجل واستحلال ما حرم الله من خلال الشهوة المحرمة التي اعتادوا عليها، فصاروا لا يستغنون عنها ولا يستطيعون تركها ولو ضحوا بدينهم بالكلية والعياذ بالله. الغرض المقصود أن أهل الإيمان يربطون بين ما ينزل بالأمم التي يرون آثارها موجودة، وبينما يقع وأيضا بينما يقع أمام أعينهم من أنواع الآيات، يربطون بين ذلك وبين العقيدة والعمل والسلوك والأخلاق. وهنا يصطعد الإنسان، هنا يصطعد ويتذكر حتى يصحح من نفسه، وحتى تغير الأمم من نفسها، يغير القوم ما بأنفسهم من الفساد، ليعافيهم الله من عواقب مثل عاقبة الذين كانوا من قبلهم. فقوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح ذكر الله عز وجل أنه جعل السفينة آية وجعل لها آثارا باقية، وذكر سبحانه وتعالى أنه جعلها آية للعالمين. وأما قوم عاد فما زالت مساكنهم ترى في جنوب الجزيرة العربية آثار باقية في جنوب شرقها، وثمود في شمالها الغربي في شمال الجزيرة العربية الغربي قرب حدود الأردن، وهذه جبال منحوتة في الصخر. وقوم إبراهيم عليه السلام ذكر الله عز وجل قصتهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وأصحاب مدين قوم شعيب، وقوم لوط المؤتفكات قرى لوط سدوم وما حولها من القرى وآثارها باقية كذلك. فهذه كلها تدفع المؤمن إلى النظر والتفكر، وأن عاقبة الكفر والشرك إلى الدمار والهلاك، وأن عاقبة اتباع الشهوات إلى العذاب والخزي في الدنيا والآخرة، وذلك بعد إقامة الحجج التي أقامها الله عز وجل ببعثة الرسل، أتتهم رسلهم بالبينات. هذا فيه تقرير أن الله إنما عذب من كان قبلنا بعد أن ردوا البينات التي جاءت بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالله لا يعذب حتى يبعث رسولا، كما قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ها هنا: أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم أن يهلكهم بغير إقامة الحجة وإزالة المعاذير ببعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. وهذا فيه الرد على من يزعم أن العقول أو الفطر كافية في إقامة الحجة في شرع الله عز وجل. لو أراد الله أن يجعلها كافية لجعلها، ولكن هو سبحانه وتعالى يحب العذر، فسمى سبحانه وتعالى تعذيب الأمم قبل أن يأتيهم رسول سماه ظلما ونفاه عن نفسه عز وجل، كما قال عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فجعل سبحانه وتعالى إهلاك الأمم بظلم، ما جعل الله إهلاك الأمم دون أن يأتيهم من يوقظهم من غفلتهم ظلما ونفاه عن نفسه سبحانه وتعالى على أحد وجهي التفسير، وهو ظاهر جدا في قوله تعالى وأهلها مصلحون، ومثله في الآية الأخرى. أما الوجه الثاني فهو أن الله ما كان الله ليهلكهم بظلم منهم وهم غافلون حتى يذكرهم، وما كان الله ليهلكهم الوجه الأول بظلم منه سبحانه وتعالى. فعلى الوجه الأول تصريح بأن لو أن الله أهلك الناس دون أن يرسل إليهم من يذكرهم لكان ظلما وهو منزه عنه ما كان ليفعله سبحانه وتعالى. وعلى أي الأحوال فقد ذكر الله عز وجل أنه إنما يعذب بعد قيام الحجة كما ذكرنا، لأنه يحب العذر. ولو أراد عز وجل أن يعذبهم بما ركز فيه في طريهم من أدلة التوحيد وما جبلهم عليه من ذلك وما فطر عقولهم على قبول التوحيد ونفي الشرك لفعل، لكنه عز وجل يحب العذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فهؤلاء أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم، أي بإهلاكه إياهم، أي دون إقامة الحجة. يقول ابن كثير لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلم. نعم هناك حجة بالعهد الأول والميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم، وهناك حجة بالفطرة والعقول التي أعطاهم الله إياها، ولكن هذه الحجج إنما تمت ببعثة الرسل، وإنما تقوم الحجة ببلوغ ما جاءت به الرسل، كما قال عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم بنزول الوحي عليه بهذا القرآن لينذرهم به ومن بلغه القرآن، فكذلك هو منذر، فإنما يخوف بالعقوبة من بلغه القرآن. ولذا نقول من بلغه جزء منه وجب عليه أن يؤمن به، وإذا بلغه إجمالا وجب عليه أن يؤمن إجمالا، وما بلغه من التفصيل وجب عليه أن يؤمن به على التفصيل، وما لم يبلغه منه فإن الله لا يظلم الناس، وهو عز وجل لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة وإزاحة العلل، وذلك ببلوغ دعوة الرسل، فما وصل منها لزم، وما لم يصل الناس فهم معذورون بما جعل الله وشرع من العذر، لأنه يحب العذر سبحانه وتعالى. ولكن لابد للمؤمن أن يشهد في هذا المقام حكمة الله عز وجل وعدله وظلم الناس لأنفسهم. هذا هو السياق المقصود الأصل في الآية، وهو أن ما نزل بالأمم ما كان ظلما من الله عز وجل، بل بعد أن استوفوا إزالة الأعذار وبعد أن أزيحت عنهم العلل ومع ذلك ظلموا أنفسهم. فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله منزه عن الظلم، قال سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لكن الناس يظلمون أنفسهم الظلم الأكبر وما دونه، ظلموا أنفسهم الظلم الأكبر بشركهم بالله وتكذيبهم رسله، وظلموا أنفسهم بما دونه حين أوقعوا أنفسهم في الذنوب والمعاصي، فهو ظلم أصغر لكنه ظلم للنفس. وكذلك ظلموا غيرهم من عباد الله، وظلمهم لعباد الله في نفس الوقت ظلم لأنفسهم، لأنهم عرضوها لسخط الله ومقته وعقابه، فهم فالظالم أول من يظلم نفسه ولا يظلم الله، لأنه حين اعتدى على حقوق الآخرين وحين ظلمهم وأخذ حقوقهم فإن الله ينتقم منه ولا يفلته سبحانه وتعالى، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فهو ظلم نفسه في جميع الأحوال. ولا يجوز أن يقال في الشرك أنه ظلم لله، فإن العباد لا يقدرون على ظلم ربهم عز وجل، فإن الله عز وجل فوق عرشه، ومهما اعتقد الناس من باطل فإنهم لا يبلغوا ضر ربهم فيضروه، ولا يبلغوا نفعه فينفعوه، فإنما وضعوا أنفسهم في غير موضعها حين عبدوها لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، صريح في أنهم إنما في كل أعمالهم الظالمة ظالمين لأنفسهم، إنما هم ظالمون لأنفسهم، فما ظلمهم الله وهم ما ظلموا الله، لأنهم لا يقدرون على ذلك، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإن اعتقدوا في الله ما لا يجوز ما وضعوه في غير موضعه، إنما وضعوا أنفسهم في غير موضعها. إن اعتقدوا ما لا يجوز في الله سبحانه وتعالى ما غيروا من واقع الأمر شيئا، ما ضروا الله عز وجل شيئا، الملك ملكه سبحانه وتعالى، والأمر أمره، وله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فما غيروا شيئا من حقائق الوجود حين أشركوا بالله واعتقدوا ما لا يجوز، وإنما ظلموا أنفسهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتأمل في وصف ما جاءت به الرسل بالبينات، أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج القاطعات، لتعلم أن الرسل يجيئون دائما لأوضح المعجزات الباهرة وأوضح الحجج القاطعة، وإنما يأتون بأمور واضحة جلية يقبلها العالم والجاهل، وتقام بها الحجة على أصناف الناس المختلفة، بخلاف ما يدعيه أهل الكلام والفلسفة ويسمونها أدلة وحججا، وهي ليست بالبينات، وإنما هي من المجادلات بالباطل ومن زخرفة القول غرورا، ولا تقوم بها الحجة. فالبينات هي ما جاءت به الرسل، ولذا كان الذم والعقاب لمن خالف البينات، الحجج البينات والمعجزات الظاهرات، والله أعلى وأعلم. ثم ذكر سبحانه وتعالى حال المؤمنين وصفاتهم، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قد سبق بيان الفرق فيما ذكر عز وجل من حال المنافقين، فقال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وقال: في المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأن المنافقين ليس عندهم حب حقيقي لبعضهم ولا نصرة حقيقية لما هم عليه، وإنما هم كما ذكرنا إنما قلوبهم شتى، وهم ينصرون من غلب وانتصر، يتلونون مع موازين القوى المادية ويزولون مع زواله. فلو كان الباطل الشرك والكفر هو الظاهر قالوا: ألم نكن معكم، قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، وإن انتصر المؤمنون فهم مع المؤمنين يقولون: ألم نكن معكم. فهؤلاء قوم ليس عندهم ولاية حقيقية، لا تظن أنهم نشيد واحد مترابط قوي بنيان، ليسوا كذلك، هم إنما جعلهم الله محنة لأهل الإسلام. كالكفار كما ذكرهم الله عز وجل ذكر صفات الكفر والمنافقين اليهود خصوصا، فقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهذا حالهم دائما، ليس بينهم تناصر حقيقي ولا مودة حقيقية، وإنما هم عبيد من غلب، وهم حسب الأجواء حسب يعني أهوائهم يتبعون، وهم لا يحبون إلا أهواءهم الباطلة، ولا يحب بعضهم بعضا. كيف والبغضاء قد أحاطتهم من جميع جهادهم، لأن الله وضع لهم البغضاء في الأرض بكفرهم أو نفاقهم. أما المؤمنون والمؤمنات فحبهم لبعضهم نابع من حبهم لله، وتناصرهم فيما بينهم نابع من نصرتهم للدين. فأركان الولاية الحب والنصرة والطاعة والمتابعة والتعاون قائمة عندهم، لذا وصفه الله بهذا الوصف المحبب الذي يجعل الإنسان إذا سمعه يتمنى أن يكون من هذه الطائفة. وهذا أمر في غاية الأهمية حين يجد الناس أهل الإيمان يتوالون فيما بينهم، يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. يتمنى كثير من الناس حين يقارنون حالهم بحال المؤمنين يتمنون أن يكونوا من المؤمنين. وأما حين تضعف رابطة الولاية ورابطة المحبة والنصرة فهذا أمر من أعظم ما ينفر الناس عن الدين. يقولون لو كانوا على حق لأحب بعضهم بعضا ولنصر بعضهم بعضا. ولا يغرنك غيظ الكفرة من وجود الحب في الله، فإن هذا وإن هاجموه بقوة وإن قالوا هم لا يحبون إلا بعضهم بعضا ولا ينصرون إلا بعضهم بعضا على سبيل التنقيص للمؤمنين، فتأكد أن هذا الأمر في حقيقته هو حسد في قلوبهم، يحسدون المؤمنين على ما عندهم من الموالاة الإيمانية، وعما يحسدونهم على الرابطة القوية التي يفتقدونها ولا يجدونها في طائفتهم ولا يجدونها في مجتمعهم. ولذلك يذمون المؤمنين حسدا من عند أنفسهم، يتمنون زوال هذه الرابطة ويسعون بالإفساد بين المؤمنين لزوال التناصر وزوال الترابط. وانظر في كل المعارك التي وقعت في بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر في زماننا وقبل ذلك، تجد حرص الكفرة جدا على زوال التناصر بين المؤمنين، وأن يكون كل أهل محلة لا دخل لهم بغيرهم، وأن يقطعوا الروابط بين أهل الإسلام حسدا من عند أنفسهم، ويريدون أن يوقعوا بينهم العداوة والبغضاء ليفتقد المؤمنون هذه الموالاة. لذلك صفة أساسية لأهل الإيمان أنهم يوالي بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والوصف الأول الذي يوصف به أولا هو العلم عليهم المؤمنون والمؤمنات الإيمان، هذا هو الذي يبحث عنه أولا. فمن فارقها فارق هذا الوصف، من فارق هذه الصفة، فإنه لا يتصور وجود موالاة، لا حب ولا نصرة ولا طاعة ولا متابعة ولا تعاون، لأنه إنما يتم التعاون على البر والتقوى مع حصول الإيمان. ولذلك لا بد أن تكون صفة الإيمان هي الصفة الأولى التي يبحث عنها. لكن كيف يعرف الإيمان وهو أصله في القلب؟ لكن كما نعلم له تكملة في الجوارح والأعمال، الإيمان قول وعمل. ولذا كانت هذه الصفات التي ذكرها الله وذكر سبحانه وتعالى ترتيبا فيها يحتاج إلى تأمل. ذكر سبحانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقدما على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مع ان المعلوم ان قضية اقامة الصلاة وايتاء الزكاة بل يعني مذكورة دائما بعد التوحيد في اركان هذا الدين، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال: فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. اقام الصلاة وايتاء الزكاة دائما مذكور مقدما، في هذا الموضع ذكر مؤخرا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مقدما على طاعة الله ورسوله في الترتيب في الذكر، مع انها جزء منه، مع ان طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصف عام، التزام الكتاب والتزام السنة جزء منه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلماذا ذكر هذا في هذا الموطن بهذا الترتيب؟ الله اعلى واعلم ان ذلك لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله عز وجل من اعظم ما يظهر به امر الايمان، والموالاة تبع لذلك، فالذين تبحث عن موالاتهم ونصرتهم تكون معهم وتكون منهم هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا وصف ظاهر. قد يكون الانسان مصليا ومؤتيا للزكاة وهو في شأنه، امره يكون معلوما للمقربين فقط منه، وقد يكون مصليا في بيته معذورا في ترك الجماعة، ولكن حتى لو صلى جماعة فقد يكون ذلك في خاصة مسجده او اهله او قريته او نحو ذلك. لكن القضية التي تبرز حقائق الإيمان وعليها تكون الموالاة، وبناء على ذلك يظهر أمر الدين، هي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله التي تنتشر في الآفاق، والتي يظهر الله عز وجل حال من قام بها ليلتفت إليه الناس ويجتمع عليه المؤمنون. فابحث عمن يدعو الى الله عز وجل وكن معه في المقام الاول، وتأكد بعد ذلك من الصفات التي ذكرها الله عز وجل. لا شك ان اقامة الصلاة وايتاء الزكاة صفة اساسية لاعضاء هذا الحزب الايماني الذي لا تجد في احزاب الدنيا من يشترط هذه الشروط ولا يتصف بهذه الصفات، بل هم ينكرون على الناس ان يجتمعوا على هذه الاسس، ويرفضون ان يجتمعوا على هذه الاسس وهذه الصفات. هل تجد حزبا من احزاب اهل الدنيا يجعل صفة الايمان هي الصفة الاساسية، ونعني به الايمان على وصف الكتاب والسنة على إطلاقه، وليس كما يلبس أهل الباطل حتى زعموا أن اليهود والنصارى مؤمنين، فليزعم إذن أن الكفار مؤمنين، لأن الله عز وجل قال عنهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت والعياذ بالله، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالحق أولئك هم الخاسرون. هل يصح اذا نقول هم مؤمنون بهذا الاعتبار؟ نعوذ بالله من التلبيس. الذين يزعمون ان اليهود والنصارى واهل الكتاب مؤمنون لانهم يؤمنون بوجود الله، ويزعم ان الايمان اعم من الاسلام، ويجعل المسلمين طائفة من المؤمنين والمؤمنون اوسع، فهناك مؤمنون مسلمون، وهناك مؤمنون يهود، وهناك مؤمنون نصارى، قل وهناك مؤمنون كفار في حقيقة الامر. وهذا من اعجب ما يسمعه الانسان. ولقد حكم الله عز وجل بكفر من كذب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قال عز وجل: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. وقال: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال عن اليهود والنصارى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. كل اهل الاسلام من اهل الحق يعلمون ان المؤمنين اخص من المسلمين، المسلمون اوسع، لا يوجد مؤمن ليس بمسلم، كل مؤمن هو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، لان هناك منافقين مسلمين ليسوا بمؤمنين، وهناك مسلمين عصاة ليسوا بمؤمنين الايمان الواجب، ينفى عنهم الايمان لا على سبيل خروجهم من الملة. بل لا يؤمن من لا يأمن جاره وبويقه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يكون المؤمن لعانا، لا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان والفاحش والبذيء ونحو ذلك. فينفى الايمان الواجب عمن ارتكب محرما او ترك واجبا كما ورد نفيه في الكتاب والسنه. فهذا صنف من الناس مسلم وليس بمؤمن. واما ان يكون مؤمن ليس بمسلم فهذا ما لا يقوله احد من اهل العلم. ومن يلبس على الناس بنحو استدلالهم بقوله عز وجل: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، فيسميهم مؤمنين، تقول: هل اطلقها القران كما تطلقها؟ وهل ذكرت الا مقيده؟ مثل قوله: والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. قل ذلك، قل انهم خاسرين اذا، قل انهم امنوا بالباطل، ولا تقل امنوا وتسكت، ولا تقل هم مؤمنون ثم تقول اعني بالباطل مثلا، او انهم مؤمنون بوجود الله اعني، هذا ليس ايمانا نافعا. هذا الايمان ابليس على ذلك يكون مؤمنا عنده. فهل تطلق على ابليس انه مؤمن فلا يولد كافر اذا؟ نعوذ بالله. اما اذا اقترن هذا الايمان بالشرك الذي يحبطه فهذا قد زال اثر الايمان ولا اعتبار به. فان ذكر لكي يعلم انه موجود في قلب هذا الانسان او في لسانه او على لسانه شيء من الحق لا يرد، لكن لا ينفعه لانه اقترن بالشرك. واعجب ما يسمع في زماننا وما نسمعه كثير ان يقول انسان مثلا ان اليهود والنصارى مشركين شركا اصغر، او كفار كفر اصغر. فنعوذ بالله من ذلك. هيكون الشرك بالله عز وجل الذي هو في ما يتعلق بالايمان بالله، وما ذكر الله عز وجل انهم كفروا اذ جعلوا مع الله آلهة، اذ قالوا ان الله ثالث ثلاثة، اذ قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، اذ قالوا اتخذ الله ولدا، اذ اتخذوا الاحبار والرهبان اربابا من دون الله. ومع ذلك يقول هناك يكون من يقول ان هذا كفر دون كفر، فماذا يكون الكفر الاكبر اذا؟ نعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل: ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، ايامركم بالكفر بعد ان انتم مسلمون. الغرض المقصود ان قضيه الايمان على ما هي عليه في الكتاب والسنه، اعني الذي هو اخص المؤمنون اخص من المسلمين، اي انهم خلاصه اهل الاسلام، اي الذين يظهرون الالتزام الكامل بالدين. وان وجد امر من المعاصي فهم يبادرون الى التوبه والرجوع، ولا يظهرون الاصرار على المخالفه. وهذا الذي به يعرف الانسان فيوالى. تقول: هذا الوصف الاول، وصف الايمان. ولا يوجد من أحزاب الدنيا في زمننا من يشترط هذا الوصف وهذه الصفة. ثم الوصف الثاني الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حين توجد في مكان قد تأخذ مدة حتى تعرف من يصلي ومن لا يصلي، ومن يؤتي الزكاة ومن لا يؤتيها، وقد تغيب عن بلد ولا تعرف أهله ولا تدري من يصلي ومن لا يصلي. لكن قضية الدعوة ظاهرة جدا، قضية الأمر معروف النهي عن المنكر تسمع في الآفاق، ولذلك تجد من يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ربما لم تره يصلي قط ولا تعرف صلاته في أي مكان، وربما لم تره وهو يؤتي زكاته ولا تدري أتصدق أم يؤتي زكاته أم ماذا يصنع أم يعني كيف يخرجها، ومع ذلك فأنت تعرف أنه داع إلى الله. لذلك ابحث عن الدعاة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكن منهم وكن معهم، وبهذا تتحقق هذه الموالاة التي بها نصرة الدين. ولهذا والله أعلى وأعلم ذكر هذا مقدما، كما ذكر مقدما في آية الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ذكرت مقدمة على الإيمان بالله في الذكر لا في الأهمية، الإيمان أعظم، ولكن ذكر ذلك لأن مقام الخيرية إنما عرفه الناس بهذا الوصف بسبب هذا الوصف الذي منه الجهاد في سبيل الله. خيرية هذه الأمة للأمم إنما علمت لما أظهر المؤمنون الدعوة إلى الله، فوصل الخير إلى الجميع لما ضحى المؤمنون بأنفسهم وأموالهم وأوطانهم وعلاقتهم بأهليهم من أجل نشر هذا الدين، ولأجل أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر الذي رأس المعروف، ورأس المعروف توحيد الله والدعوة إلى عبادته، ورأس المنكر الشرك بالله، فهم ينهون عن الشرك. ومن ذلك ما كان من الدعوة البيانية والدعوة القهرية، كما عرفوا الجهاد بأنه دعوة قهرية، يعني لقهر أهل الباطل الذين يصرون على الصد عن سبيل الله. فإذا صار الجهاد عند أهل الإسلام أصلا لتحقيق الدعوة. فقضية الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما شرع الله سبحانه وتعالى هي التي يعرف بها أهل الإيمان كطائفة ظاهرة. والحقيقة أيضا عند التأمل أن الإنسان قد يكون منفردا مع نفسه في رأس جبل أو في صحراء شاسعة بعيدة، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدعو الناس من شره، ولكن هذا وحده الذي يقوم به الدين، الدين لا تقوم به إلا طائفة، والطائفة هي التي تظهر فيها الولاية بقوة ووضوح، وأساس هذه الطائفة هذه الصفة أولا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل. فعلى هذا اجتمعوا ومن أجل هذا قاموا، فلا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الدين ظاهرة لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى تقوم الساعة. فظهورهم هذا بقيامهم بأمر الله عز وجل ودعوتهم إلى الله. ولذلك كانت هذه الصفة مذكورة مقدما رغم أن غيرها أهم منها في شخصية الإنسان وفيما يقربه إلى الله، وطاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة إجمالا وتفصيلا، وهي جزء منه كما ذكرنا، الأمر والنهي جزء من طاعة الله ورسوله. لكن هذا الأمر إنما ظهر به ما ذكر الله في هذا الموسم، حصول الطائفة لا يحصل إلا بهذا الأمر، وشيوع الأمر وظهوره إنما يكون أعظم ما يكون بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف كل ما عرف في الشرع حسنه من الواجب والمستحب، والمنكر كل ما استنكره الشرع وقبحه وكرهه، وذلك يعرف بأدلة الشريعة، سواء كان الناس يتعارفون فيما بينهم على المعروف أو لا، أو كانوا يستنكرون المنكر أو لا. أعني بذلك أن العرف عرف الناس ليس له دخل بهذا الوصف المعروف والمنكر إلا بموافقة الشرع. العرف الذي يخالف الشرع مردود، فخذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف شرعا. ما شرعه الله عز وجل وما عرف في الشرع حسنه هو المعروف، وما استنكره الشرع هو المنكر وإن عرفه الناس. فإن أزمنة الفتن يقع فيها من اختلال الموازين واضطراب المقاييس عند الناس ما يجعلون المعروف والمنكر حسب الهوى، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أسلم من هواهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف القلب الأسود المرباد الذي انتكس إليه حال المنافق، وأسود مرباد ترك الكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلم من هواه. فهو يعرف ما يهواه ويستنكر ما لا يهواه، كما صار في كثير من بلاد المسلمين وغيرهم المنكر معروفا والمعروف منكرا، صار المنكر عاديا يألفه الناس ويعرفون أنه أمر عادي. فلو قلت التبرج في بلاد المسلمين الآن في كثير منها أمر عادي لما استنكر ذلك أحد، ولعلمت أنه أمر فعلا عرفه الناس وما صاروا يستنكرون. ولو رأيت المعروف الذي هو التزام الدين والتزام الكتاب والسنة صار مستنكرا عند الناس، ينهى عنه أحيانا قبل الخمر والمخدرات والقتل والسرقة، لو أن إنسانا التزم بالدين لكان عندهم أشد خطرا وينهونه أشد النهي. لو أن أبا مثلا ممن لا يلتزم بطاعة الله وطاعة رسوله علم أن ابنه يعني سار مع من يشرب المخدرات أو يصاحب الفتيات أو يقع في الفواحش لما كان استنكاره شديدا مثل إنكاره أن ابنه صار ملتحيا مثلا يصلي في مسجد السنيين من أجل أنه لبس على الناس حتى رأوا ذلك من أعظم المنكرات، وأن ذلك مما يجب هجرانه مقدما قبل غيره، ونسأل الله العافية. لذلك نقول أن المعروف يعرف بأدلة الشرع والمنكر يعرف أيضا بأدلة الشرع، الشرع هو الذي وعرف الناس إن كان موافقا للشرع فبها ونعمة، وإن كان مخالفا فهو مردود لا قيمة له ولا أثر. وإن اعتبر الشرع عرف الناس في بعض المواطن اعتبرناه، وإن لم يعتبره لم نعتبره كذلك، فنحن ندور مع الشرع حيث دار. ثم أول المعروف توحيد الله عز وجل والإيمان به والإيمان برسله وكتبه واليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالقضاء والقدر، ثم أركان الإسلام والإحسان، كل هذه من المعروف الذي عرف الشرع حسنه وهو أساس الدعوة إلى الله، وهذه الأعمال مرتبة على حسب مراتبها في الشرع، يبدأ بالتوحيد ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. التوحيد بمعناه الشامل أن يؤمنوا بالله، والإيمان بالله يتبعه الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، لذا يركز على هذا في مقام الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله عز وجل، ويذكر قبل غيره ويوزن الإنسان به قبل أن يوزن بغيره، ولا يضحى به أبدا تحت أي ظرف من الظروف، ولا يقدم مصلحة موهومة عليه كمن يعني يلبس كثيرا من التلبيس في هذه القضايا في قضايا التوحيد والإيمان ويزعم أنه يراعي بذلك المصلحة. وأي مصلحة بعد تحصل الإنسان بعد أن يكون قد اعتقد كلاما هو كفر والعياذ بالله بسبب تلبيس من ينتسب إلى الدعوة أو إلى الإسلام أو إلى العمل من أجله ونصرته، ثم هو يقول الباطل الذي يعني يتعلق بهذا الجانب الذي هو أبطل الباطل عن جانب الإيمان والتوحيد، أو أن يلبس على الناس الشرك ولا ينهى عنه ويقول لا أنهى عنه حتى لا ينفر الناس، فماذا ينفعهم اقترابهم وألفتهم مع وجود الشرك بالله ومع وجود رأس المنكر الذي يفسد معه كل معروف ولا ينتفع معه بمعروف بأنواعه المختلفة، فإذا كان الشرك عبادة الصالحين والأولياء والغلو فيهم، أو كان شرك الربوبية باعتقاد غير الله عز وجل لا ينفع ويضر ويرفع ويخفض ويموت ويحيي، أو باعتقاد أن غير الله عز وجل يشرع للناس من دون الله عز وجل ما لم يأذن به الله، أو شرك موالاة الكفار ومحبتهم وإقرارهم على باطلهم وشركهم وتصحيح أديانهم الباطلة ومذاهبهم الكفرية، كل أنواع الشرك بأنواعه المختلفة يحذر منه. وكما ذكرنا يبدأ بالتوحيد والإيمان ويعلم الناس ذلك مقدما على غيره. هذه صفة حزب الله عز وجل، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أولا الإيمان، والصفة الثانية الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصفة الثالثة والشرط الثالث في الانضمام لهذا الحزب إقامة الصلاة، وإقامتها على الوجه الذي شرعه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يقبل أهل الإسلام في حزبهم من لا يصلي ولا يحسن إقامة الصلاة، ولا يرون أنهم ينتصرون بهذا النوع أبدا، وإنما هو ضرر عليهم أعظم الضرر أن يولد في صفوفهم من لا يقيم الصلاة. والشرط الرابع إيتاء الزكاة، وذلك لأنها عبادة تؤدى إلى المحتاجين في المجتمع وفي وجوه الخير التي ذكرها الله عز وجل. وإيتاء الزكاة دلالة على حرص المسلم على النفع المتعدي، فهو ينفع نفسه بإقامة الصلاة وينفع غيره في إيتاء الزكاة، وهو في نفس الوقت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم الوصف العام الشامل، يطيعون الله ورسوله، وهذا الوصف هو وصف لازم للمسلم. يطيع الله دائما، يبحث عن كتاب الله ماذا أمر ماذا نهى، ويبحث عن هذا الكتاب يقرأه ويفسره ليعلم منه كيف طاعة الله، ويعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو ملتزم بالكتاب وملتزم بالسنة، علم وعمل، يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، لكن ذكر يعني الأمر كذلك ليعلم منزلة السنة، وأن السنة مبينة للكتاب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لكيفية طاعة الله، وهو سيد من أطاع الله عز وجل، سيد الناس، سيد المؤمنين، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل من أطاع ربه عز وجل. ويطيعون الله ورسوله، ابحث عن هؤلاء حتى تجد الرحمة معهم، أولئك سيرحمهم الله. ثم ختم الآية أيضا بخاتمة في من أسماء الله وصفاته يستعجب منها الناس، إن الله عزيز حكيم. هذا في مقام ذكر الرحمة المعهود في آيات القرآن، أن هذه الآيات أو نحو ذلك، ذكر الرحمة والمغفرة يختم بإن الله غفور رحيم ونحو ذلك من الأسماء الحسنى. ختم سبحانه وتعالى بذكر العزة والحكمة، إن الله عزيز حكيم. وهذا له نظير في موضع آخر في نفس المقام، قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، هو فعلا مقام يعني ينبغي أن يلتفت إليه المتأمل الناظر، وذلك أن مقام الولاء والبراء إنما ينصر الله نصرة الدين من مقتضى عزة الله وحكمته، موالاة المؤمنين وبغض الكافرين، وكونهم حزب واحد وطائفة واحدة هذا من مقتضى عزة الله عز وجل، فبعزته سبحانه وتعالى وحكمته جمعهم على أمر واحد وجعلهم متحابين متآلفين مبغضين لأعداء الله عز وجل، هذا من مقتضى عزته، فنصرة الله عز وجل لهم من مقتضى عزته، وهو ينصر بهم دينا، وهذا من مقتضى عزته وحكمته، والله أعلى وأعلم. فهذه الصفات لله عز وجل هي التي اقتضت موالاة المؤمنين بعضهم بعضا على هذه الصفات دون صفات المنافقين. هل تجد في حياة المسلمين المعاصرة الفريقين بوضوح الصفات مثل ما ذكر في القرآن؟ نعم فعلا والله، تجد حزب المنافقين حزب بين وواضح، احزاب مختلفه ولكن الصفات معلومه، يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم، نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون، صفات معلومه واضحه كالشمس. والامر يزداد وضوحا مع كل ازدياد للمحن والفتن. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض في الترابط فيما بينهم والموالاه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، صفات واضحة. إطاعة الدعوة، الإيمان، الدعوة إلى الله عز وجل، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، التزام الكتاب، التزام السنة علما وعملا، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يتميز به الفريقان، ما اوضح الصفات، وما اقل من يصدق في انتمائه الى حزب الايمان، وما اكثر من يختار احزاب المنافقين، ونعوذ بالله من ذلك. قال الامام ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمه عطف بذكر صفات المؤمنين المحموده، فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، اي يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. وفي الصحيح ايضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله تعالى يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر كقوله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه، إقامة الصلاة طاعتهم فيما بينهم وبين الله، إيتاء الزكاة طاعتهم في الإحسان إلى الخلق، ويطيعون الله ورسوله أي فيما أمر وترك، أي فيما يطيعون الله ورسوله أي فيما أمر وترك ما عنه زجر. أولئك سيرحمهم الله، أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات. إن الله عزيز حكيم، أي عزيز، ومن أطاعه أعزه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. كما ذكرنا أن هذا التناصر وهذه الموالاة، هذا الولاء والبراء من مقتضيات التعبد لله عز وجل بعزته، وهو يعز اولياءه المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات. حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمه، فانه له الحكمه في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله. الأخ ينقل عن شيخ الإسلام أن من تمام عقد الأخوة بين المؤمنين أن يقول الأخ لأخيه يا أنا. جزاك الله خيرا، أنا لا أعلم هذا النقل لكنه معنى حسن جميل، فأحبكم الله. يقول كثير من التزم حديثا من اخواننا وازيد انا وقديما يشكون بعد فتره من الفتور في نواحي عديده من الالتزام، واهم العلاجات لهذا الداء هو تطبيق قوله تعالى يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لانه ما انتشر الباطل وضعف الالتزام الا بسكوت اهل الحق. جزاك الله خير. نعم هذا يعني فعلا من اعظم اسباب حياة القلب الدعوة الى الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، من اعظم اسباب زيادة الايمان، من اعظم اسباب قوة الالتزام. اما الشيطان لا يفكر في ان يعني يغزوك من الداخل وانت ما زلت تغزو حصونه، سوف ينشغل بالدفاع، فخير وسائل الهجوم الدفاع كما يقولون. فاذا كنت تريد ان تدافع عن نفسك اولا فاهجم على معاقل الشيطان التي استقرت في قلوب كثير من الناس، فانت حين تحاول هدم هذه المعاقل الشيطانية التي اساسها صفات الكفر والفسوق والعصيان والظلم والنفاق، وتحاول ان تجعل جند الايمان في قلوب الخلق بدلا من هذه الاحوال وجند الشيطان، فسوف يشغل الشيطان عنك، يريد ان يدافع عن حصونه وجنوده، نسأل الله العافية. هل يجب الامر المعروف والنهي عن المنكر لمن هو حديث الالتزام؟ نعم بحسب علمه وقدرته، ولكن لابد ان يتعلم ضوابط هذا الامر. اعني ان هناك امور هي معلومة من الدين بالضرورة كالصلاة مثلا، فاذا رأى من لا يصلي دعاه الى الصلاة، واذا رأى مثلا من يشرب الخمر والمخدرات نهاه عن ذلك، ولكن يحتاج الى معرفة كيفية الدعوة الى الله، فلا بد من العلم قبله والرفق معه والصبر بعده، وهذه منطلقات الداعي الى الله عز وجل. وهذا امر كما ذكرنا فرض عين في كثير من الاحيان، وفرض كفايه كحكم عام، اذا قام به البعض سقط الحرج على الباقين، اذا قام به البعض حتى ورد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم. لكن نحن نعلم لكثره المنكرات ان الانسان قد يوجد وحده وسط كم هائل من المنكرات لا يراها غيره الان ولا يتكلم فيها غيره، لم يقم بها غيره، لم يقم غيره بهذا واجب اما العدل والاخلاق، فيصير فرض عين في تلك الحال. فيجب اذا ان يتعلم كيف يؤديه، لان الناس لو امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بغير طريق الشر افسدوا اكثر مما يصلحوا مما يصلحون. ولذلك نجد كثيرا ممن ينتسب الى الدعوه ويظن انه ينصر الاسلام ويعمل من اجل الاسلام يقع في يعني في منكرات فظيعه، لانه لم يتعلم كيف يدعو الى الله وكيف يامر بالمعروف وكيف ينهى عن المنكر، كيف ينضبط بضوابط الشرع. كما انك اذا حان وقت الصلاه فقد وجبت عليك الصلاه، هل تقوم تصلي دون ان تتوضا او دون ان تعرف كيف تتوضا وكيف تصلي؟ ام اذا حان وقت الصلاه ففرض عليك ان تتعلم كيفيه الطهاره وكيفيه اقامه الصلاه وكيفيه وما هي شروطها وما هي اركانها وما هي موصلاتها، يجب عليك ان تتعلم ذلك. كما انه اذا ملكت النصاب وحال عليك الحول حرم عليك ان تجهل فقه الزكاه، فكذلك اذا تعين عليك هذا الامر سواء بقى حديث الالتزام قديم الزمان انت مسلم، قضيه الالتزام دي قضيه يعني ليست هي الحد الفاصل، هو ان هذا مسلم او ليس مسلم، فالمسلم مامور بهذا الواجب، كل يعني المسلمون المؤمنون مامورون بهذا الواجب، فيجب عليك ان يتعلموا فقه. والله المستعان. لا ألزمه بأن يتعلم دينه كله، وإنما يتعلم فقه الدعوة إلى الله، فقه الأمر والمنكر، كيف يرفق وكيف يدعو. يمكن ذلك بالسؤال، يمكن أن يسأل أهل العلم في كل مسألة تحصل له، وكما ذكرنا يأمر أنها بما يعلم ولا يتكلم فيما لا يعلم، وليحذر على نفسه من يتحول مفتيا، لأن باب الدعوة إلى الله عز وجل كثيرا ما يتحول بالمرء الى مستفتى، الناس يستفتونه في الحلال والحرام وفي العقائد وفي السلوكيات والاخلاق، وكثير من الناس ينسى نفسه، يبدا داعيه الى الله ثم يصدق انه صار العالم الذي يعني يرجع اليه الناس، لانهم دائما يسالون طب عم الشيخ هنعمل ايه في الموضوع الفلاني، طب ايه حلال ولا حرام، في الاول بيبقى غير متجرئ، بعد حين اذا لم يتعلم وقع في المحظور، نسال الله العافيه. فلا بد ان يزداد تعلما دائما كل حين.

كمان مثلا يعني يغير منكرا، يكون رجل مثلا ولده يقبل امرأة فينهاه بطريقة منكرة، او يعلم من عادته انه من باب العناد سوف يقوم مثلا فيزني بها عنادا، وانت تعلم انه يترتب على ذلك مثل هذا الامر بالتجربة او بمعرفة نوعية هذا الشخص او نحو ذلك، وانت تعجز ان تمنعه فعند ذلك لا تفعل. اذا علمت مثلا ان إزالة كؤوس الخمر وتكسيرها وتكسير أماكن شرب الخمر يترتب عليه أن يؤذى المسلمون أذى بالغا، وأن يسجنوا ويضربوا ويعذبوا ويعاد هذا الأمر إلى ما كان عليه، فهذا قد زاد المنكر، زاد أنه بقي كما هو أو خلفه ما هو مثله اللي هو ان يعاد الى ما كان عليه، وزيد عليه منكر اخر وهو اذيه المسلمين، لان الامر لماذا وقع ذلك؟ لانك عاجز، لانك لا تستطيع الدفع عن نفسك وعن المسلمين، فعند ذلك اذا قمت بمثل هذا الفعل كان منكرا، ولذلك نامرك عند ذلك بالصبر، وان تنكر بلسانك بالرفق والدعوه الى الله والحكمه والموعظه الحسنه، وان تبين الحق للناس وتاخذهم الى التزام اخذا جميلا ونحو ذلك. الدليل على ذلك ما ذكرنا من ان الله لا يحب الفساد، المصالح والمفاسد توزن بميزان الشريعه. يقول الكثير من الناس يؤثر السلامه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسكت عن الحق، فما الذي يقدم؟ هل هو الامر المعروف ام النهي عن المنكر؟ وهل الامر بالمعروف واجب على الجميع قادر او غير قادر؟ اما سكوت كثير من الناس اثارا للسلامه فليس السلامه، فانما السلامه في النهي عن المنكر. قال عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم، فهو سبب للنجاه لا سبب للهلاك. وقال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فالناس في هذا المقام على أحوال ثلاثة: هناك من يأمر وينهى ويكون فعله هو الفتنة، ويكون فعله هو الفتنة لأنه لا يأمر بالمعروف بالمعروف، يأمر بطريقة منكرة يترتب عليها نقصان المعروف أو زواله، وينهى بطريقة منكرة كالخوارج مثلا الذين رأوا أن من النهي عن المنكر قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، خرجوا يتدينون لله بأن يقاتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يفعلون المنكرات، لأنهم يشركون بالله، مثل جماعات التكفير يرون أن أشد الناس ضررا على الناس الدعاء إلى الله عز وجل، يقولون هم طواغيت هؤلاء وانهم عباد الطاغوت، وان الناس حين يتبعون الدعاة الى الله وحين يتبعون اهل العلم هم يتبعون يؤمنون بالطاغوت، ولذلك يزدادون انكارا عليه. كما ذكرنا عن الخوارج انهم يرون علي بن ابي طالب طاغوتا والعياذ بالله، يجب قتله وتعبدوا لله بقتله وابتدعوا من قتله والعياذ بالله، فهذا من النهي عن المعروف في الحقيقه، وان كان يظن انه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. أنا أعوذ بالله من ذلك. فهذا نوع من الناس يأمر وينهى بطريقة منكرة، وهناك من يترك الأمر والنهي بزعم أنه لا يريد الفتنة، وهؤلاء من جنس من قال الله فيهم ومنهم من قال ومنهم يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. أنا أعوذ بالله. والواجب هو الطائفة الثالثة، وهو أن يأمر بالمعروف بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بالمعروف بما شرع الله، يدرس الامر، يتعلم فقه الامر عن المنكر، ويدعو الى الله بما شرع الله عز وجل وبما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقدم الامر المعروف ام النهي عن المنكر؟ على حسب درجات المنكر ودرجات المعروف. فلو وجدت من يشرك بالله نهيته عن الشرك مقدما، وجدت عنده عدم ايمان بركن من اركان الايمان قدمته مثلا على انه يشرب السجائر مثلا، لو وجدته مثلا ينكر الاخره مثلا او ينكر رساله النبي صلى الله عليه وسلم او يصحح ملل الكفار وهو مثلا يفعل بعض المعاصي، ان كنت تعلم ذلك فتقدم النهي عن يعني تقدم الامر المعروف وهو الايهان على النهي عن هذه المعصية على حسب درجات المعاصي والمنكرات وعلى حسب درجات المعروف المفقود. هل الامر معروف واجب على الجميع قادر او غير قادر؟ كيف هذا السؤال؟ انا اظن هو سائل يسأل لتعليم نفسه واخوانه. كيف نقول واجب على غير القادر؟ لا يتصور ذلك. القدرة شرط في جميع التكليفات، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن لابد ان يبين الامر بان الامر ان القدرة تشمل كما هي تشمل يعني سلامة الحواس، تشمل سلامة الانسان من الاذى المعتبر، غلبة الظن للسلامة من الاذى المعتبر، بمعنى انه اذا علم انه يقتل او يقطع عضو من اعضائه او يحبس حبسا طويلا او يضرب ضربا مبرحا اذا فعل امرا معينا فهذا ليس بقادر، هذا عادي. اذا ولد ما يبيح فعل الباطل او فعل المنكر او فعل المعصية عند الاكراه فهو مبيح لترك الواجب من الامر المعروف عن المنكر اذا غلب على ظنه انه يحصل له هذا الضرر، هذا ليس بقادر، ليس من القدرة في شيء ان يفعل الانسان يأمر امرا مثلا او ينهى عن منكر او يكسر مثلا خمارة ثم بعد ذلك يحبس ويعذب ويؤذى ولا يستطيع ان يمنع اعادة بناء الخمارة مثلا مرة ثانية، هذا ما عذره عند الله؟ ما عذره انه ترك الملاهي الليلية؟ ما عذره انه ترك السينمات واماكن الفساد عند الله؟ بما يعتذر يوم القيامة؟ يقول يا رب انا ما استطيع، ما كنت اقدر على ذلك، ليس عندي قدرة ان ازيل هذا المنكر، لانه لو فعل ذلك علم انه يحبس ويعذب ويفتن وتعود هذه الاماكن كما كان، فضلا عن انه قد يعني يحدث بسبب ذلك سفك دماء لا يشرع سفكها، والله اعلم. كما مثلا عقوبة هؤلاء الناس الذين على سينما مثلا يتفرجون، ليس عقوبتهم انهم يفجرون مثلا ليقتلوا جميعا، ليس هذه عقوبة الناظر الى الحرام. الشرع لم يجعل عقوبة الزنا مثلا للجميع القتل، انما جعل الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن. فلو عاقبت مثلا من ينظر الى امرأة متبرجة بان قتلته وسفكت دمه، هذا من العقوبة الشرعية؟ ليس هذا هو العقوبة الشرعية لمثل هذا الذنب. فاذا كنت لا تستطيع ان تغيره الا بهذه الطريقة فاذا لست قادرا على التغيير حتى يغير بما شرع الله عز وجل، والله المستعان. لكن لابد ان نعلم ان القدرة تشمل القدرة بالنفس والقدرة بالغير، او قادر بنفسه او قادر مع غيره او قادر بغيره او قادر على امر القادرين، يعني قد نعجز كآحاد ولكن لا نعجز كطائفة ونتعاون على ذلك. نضرب مثال، كذا واحد مجدين في المشروع سمعوا اغاني وموسيقى، لو واحد اتكلم هيقول له انت مالك، عجبك عجبك، مش عجبك انزل، ماشي؟ لو اثنين اتكلموا، لو ثلاثة، لا هفرنا بتاع ده وشغلنا قرآن، يا عم الله كلمة القرآن أفضل، كلام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقول والذين هم عن اللغو معرضون، مش أحسن نسمع ذكر ربنا؟ بدل ما تخانق، ما تقولكش اتخانق معاه، ابدأ بهذه الطريقة، واحد اثنين ثلاثة اتكلموا في المشروع بالطريقة دي، تتوقعوا إيه؟ إن الراجل هيمشي، صعب إنه يقول لهم كلكم انزلوا، ده إلا من يكون من أفجر الفجرة. وده مش ده نادر، يعني واقع الحال انه مش كلهم كده، ممكن لما يكون لوحده يعمل معاه كده، وخصوصا اذا كان ايه باسلوب ايه حاد، اذا كان باسلوب عنيف من البدايه، بدل ما يبدا بالحكمه والتذكير بالايه والتذكير بالحديث يقوم يقول له ما تصفرنا بتاع ده مثلا، يقوم يقول له طب مش مطفيه، ونحو ذلك. لو هو بدا بطريقه شرعيه واجتمع معه غيره فهم قادرون بهذا الايه بهذا الاعتبار، مع انه باللسان فقط وليس ب يعني اليد مثلا. هل الجماعه واجبه في الامر والمنكر؟ هي دي بقى الجماعه الواجبه فيها، ان هم اذا كانوا اذا اجتمعوا قدروا فذلك من ايه؟ من الواجب عليهم، لان اسباب القدره يمكنهم ان يحصلوها، ولكن بشرط امن الفتنه. متى نقول المعروف قد وجد؟ المعروف الواجب قد ولد. واحد ما بيصليش ام صلى، واحد ما بيزكيش زكى، واحده مش محجبه تحجبت، المنكر قد زال، اذا زال المنكر المحرم في أمن. يعني زي ما قلنا الراجل جاب بدل ما جابش كان بيشغل شريط موسيقى واغاني قذره شغل قران وذكر الله سبحانه وتعالى. يقول اذا كان الكافر لا يؤمر باي فرع من فروع الشريعه في الدنيا فما معنى انكار لوط عليه السلام على قومه اتيان الذكران من العالمين؟ من اين قررت هذه القاعده ان الكافر لا يؤمر باي فرع من فروع الشريعه جمله هكذا، بل يدعى الى التوحيد والى الخير الذي مع التوحيد والايمان من الطاعات. يامرنا كان قال هرقل لابي سفيان فماذا امر بما امركم؟ قال امرنا بالصلاه والصله بالصلاة والصدق والصلة ومن نطلق على الأوثان. يعني يدعوهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يدعوهم إلى ترك الفواحش. هذا مما يعرف به محاسن الإسلام، هذا مما يدعى به إلى هذا الدين. لذلك تجد السور المكية فيها بس التوحيد فقط، لا هو أول الواجبات مش أوحد الواجبات. قد أفلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، وهكذا. اسمع الآيات من سورة الإسراء، الآيات المحكمات. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، يبدا بالتوحيد ويذكر بعد ذلك محاسن الشريعه. فلا يقال انه لا يؤمر الكافر بفروع الشريعه، بل تبين له هذه المحاسن العظيمه. ولذلك يعني تنصحك بسماع شويه خطب قصه سوره هود فيها تفصيل لهذه المساله. المعتزلة يقولون بأن العقل هو مصدر التحسين والتقبيح، والأشاعرة يقولون الشرع. مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة أن الشرع هو مصدر التحسين والتقبيح العقليين، هو أصل التحسين والتقبيح. ولكن يقولون إن العقل يدرك الحسن من القبيح، ولكن لا عقوبة إلا بعد بلوغ الشرع. لا يغالون في نفي التحسين والتقبيح العقليين كالاشاعره، حتى قال الاشاعره اقوالا في غايه النكاره، يقولون لو ان الله عذب المؤمنين الموحدين الذين ما اعطوه طرفه عين كالملائكه والانبياء، ولو انعم الكافرين الذين ماتوا على الكفر والصد عن سبيله طول حياتهم في سبيل الله، لو فعل ذلك لكان حسنا، والعقل لا ينفي ولا يثبت الا ان الشرع اتى بخلافه. اهل السنه يقول والله ان الله لا ينزه عن ذلك، لان هذا من الظلم الذي لا يفعله الله سبحانه وتعالى، والشرع قد اتى بما يوافق العقل فيه. فبنقول لكن المعتزله بيقولوا بالتقبيح والتحسين العقليين بناء على العقل يستقل بناء عليه يشرع، بمعنى انه من غير ما ياتي الشر هيكون الانسان ده مكلف بالتوحيد ومنهي عن الايه؟ عن الشرك، بناء على ان الشرك قبيح والتوحيد ايه؟ حسن. فيقولوا حتى لو ما جاءش الشريعه، حتى لو ما وصلوش دعوه الرسل يعذب ومكلف بذلك. اهل السنه يقولوا العقل يدل على الحسن والقبيح اجمالا، وفي كثير من المسائل وفطر الله القلوب والعقول على حسن الصدق وقبح الكذب وحسن الوفاء بالعهد وقبح الغدر ونحو ذلك، ومع ذلك فلا عقاب الا بعد ورود الشريعه. فهو فيه توسط، وان كانوا يعني في الجمله مذهب الاشاعره اقرب الى اهل السنه. يرجو الأخ توجيه نصيحة لطلبة العلم في هذا الزمان الذي تمود فيه الفتن، فالواحد منا يبيت وهو مؤمن بقضيته ودعوته ويقوم وقد فتن بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية، وأنه يخاف على نفسه الفقر لقلة انشغاله بالأعمال الدنيوية، نسأل الله أن يعين المسلمين على طاعته. النصيحة في ترتيب الأولويات وتقسيم الوقت و أن تجعل الهمة العالية في مرضاة الله عز وجل، وأن ترضي الله بأسافك نفسك، وليس طلب الدنيا بأن تظل ليلة نهارة، يعني ليست حاجتك من الدنيا تحقق بأن تطلبها ليلة نهار، ولكن اجعل لك نصيبا تكفي به نفسك وتنوي به الطاعة، أنك تعف نفسك عن السؤال والاحتياج إلى الخلق، واجعل ذلك قدرا معينا في يومك وليلتك. ليس كل اليوم عمل بلا هوادة في الدنيا، إن ذلك دلالة على ضعف همة الإنسان في الآخرة، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. الشغل اللي يخلي الإنسان لا يجد وقتا لعبادة الله ولا لطاعته ولا لطلب العلم ولا للدعوة إلى الله عز وجل، دليل على أن النية فيها غوش، فيها خلل. فلو تفرغ بنيته وقلبه لهم واحد، هم الآخرة، لجمع الله له شمله وجعل غناه بقلبه، أتت الدنيا وهي راغمة. الله المستعان. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وطاعته. يقول أنه طالب علم غير مميز، يعني لا يستطيع الترجيح بين الأدلة، هل يلزمه تقليد طالب علم مميز أو عالم مجتهد بعينه في كل الفقه أم أو المسائل كلها أم في كل باب، أم يتبع أوثق العلم في نفسه فيما ترجح لديه كلامه بقوة الدليل؟ إذا كان غير مميز فهو لا يعرف قوة الدليل الآن، يلزمه التقليد، لكن لا يلزمه عالما بعينه في كل مسألة أو في كل باب، بل من تيسر له سأله من أهل العلم، سواء كان عالما مجتهدا أو طالب علم مميز، لأن كلمة مميز معناه أنه مجتهد في المسائل التي جمعها والتي علم أدلتها، فإذا رجح له أخذ بترجيحه بناء على ذلك، ويجوز أن يسأل غيره في مسألة أخرى إذا اختلفوا عليه، لزمه في هذه الحالة تقليد الأوثق في نفسه، والله أعلم. الأوثق في نفسه بناء على التقوى وما يعرفه من العلم، إنه يقول مثلا فلان وهذا الأمر يختف فيه بالشهرة بين الصالحين، يعني لو هل ينازع أحد مثلا في فقه الشيخ ابن باز بين الصالحين مثلا، يعني لن ينازع فيه، وكذلك في من يعني دون هؤلاء المشايخ الأفاضل، فيقلل الأوثق في نفسه عند الاختلاف، وهو في الحقيقة مكلف بأن يسأل العالم في زمانه أو في مكانه الذي هو فيه. يقول احد البنوك يقوم بتقرير العمالة تحت مسمى مكافأة نهاية الخدمة او غير ذلك من المسميات، يقوم بنك بتخيير الموظف بين احد خيارين، ان يتسلم مبلغا معينا في الحاضر ليقوم بمشروع مثلا او غيره، لكن يشترط عليه في هذه الحالة ان يرد الي هذه المكافأة بعد 10 سنوات بالربا، او ان يتسلم هذا المبلغ بعد 10 سنوات لا ينقص منه شيء، ولكن سيضعون هذا المبلغ باسمي من الان كوديعة مجمدة لا يحق ان يتسلمها قبل 10 سنوات، على ان ياخذ البنك فوائد هذه الوديعة. والله لا اعلم، انا اظن الامر فيه كده شويه، يعني انه ممكن يكونوا بيعرضوا عليه مبلغ كبير، لكن في جزء من هذه الخدمه هيستلمه بدون فوائد، والله اعلم، لكن انا لا اعلم. حكم العمل في مصنع حلواني يشتري بعض انتاجي المسارح التي يقام فيها الغناء والرقص، لا يجوز ان يبيع لهذه المسارح التي فيها الغناء والرقص، العامل الذي يعمل فيه طالما لا يدري من ياكل هذه او من يشتري هذه القطعه لا حرج عليه. عليه الصلاة والسلام. يدعي البعض ان دخول الكفار في الاماكن العليا لا حرج فيه لان هناك امر هو المواطنة التي تعطي لهم هذا الحق. نقول في اي كتاب الله عز وجل، في اي سورة من كتاب الله، وفي اي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتم هذا اللفظ وهذا الحق، حق المواطنة. اين هذا في دين الله عز وجل حتى تقولون هذا حق؟ الحق هو ما احقه الله عز وجل في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. نحن لا ننكر انهم يعيشون في نفس الوطن، ولا لكن هل سوى الشرع عز وجل بين المسلمين والكافرين في بلاد المسلمين او في الوطن الواحد؟ على اي اساس تقولون ذلك؟ هذا الكلام ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الله افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كلام ربنا مش اراء فقهاء، كلام ربنا سبحانه وتعالى في القران، محدش يقدر يشيله ولا يلغي هذه الايه الكريمه. غصة في حروس الكفر خليها غصة عليهم والمنافقين، لكن ربنا شرع ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مش قادرين نطبقها، ماشي مش قادرين نطبقها، بس مش هنقول انها اتلغت، مش هنقول لا ده مش هو ده الدين. نحن نعرض عن إقامة هذا الحق لكن لا نبطله ولا نستبدله بغيره. فمسألة تولي الكفار الولايات على المسلمين، قال الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن يمكن أن يكون الكافر أجيرا يعمل عند المسلمين بقدر الحاجة إليه، يعمل عندهم موظفا أو معلما أو نحو ذلك، هذا يمكن، ولكن دون أن يكون له ولاية. الوظائف التي تسمى وظائف سيادية لا يجوز أن يكون فيها الكفار. فأما أن يعمل المسلم أجيرا عند كافر أو الكافر أجيرا عند مسلم بحدود الشرع فيما شرع الله عز وجل، فهذا من الحق الذي يعني جاء به الشرع. حكم ممارسة العادة السرية في نهار رمضان، عليه التوبة إلى الله عز وجل. والعادة السرية في نهار رمضان إذا وصل إلى نزول المني فقد أفطر، وعليه القضاء والكفارة، يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. دعوة النساء على النت او مباشرة، الضابط في ذلك امن الفتنة، ولا انصح بذلك نهائيا بين الرجال والنساء على النت الذي لا يكون معهم ثالث، وانما يمكن ذلك عن طريق الكتابة لا احتياج الى الصوت، لأنه يمكن أن يكون عن طريق الكتاب، تكتب السؤال ويجيبها كتابة، والحوار الخالي من المراقبة يفتح أبواب الشيطان. وهناك أخوات يدخلن على النت، وصلهم بالأخوات في مواقع للأخوات كثيرة على النت، أخوات مسلمات وصلهم بهم ويتولونه، وإذا دعوت فبشرط أن تأمن الفتنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.